القاهرة. همسة النهاردة ورد من المستمعة سماح عبد الله أحمد المقيمة في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بتقول فيها: أنا عايشة في مدينة نصر، وبالتحديد زهراء مدينة نصر، عمارات الضباط على شارع المساق الرئيسي، وأولادي متجوزين وعايشين في عمارات الصف اللي قصادي الناحية التانية من نفس الشارع، وطول عمرهم بيقولي ويزوروني هم وأحفادي، وبيعدوا الشارع بسلام ومن غير قلق، وده لأن الشارع معمول في مطبات صناعية بتجبر العربيات على أنهم يهدوا السرعة والناس تعدي الشارع براحتها. والمشكلة اللي هتكلم عنها دي ما تخصنيش أنا وولادي وأحفادي وبس، لا، تتخص كل سكان زهراء مدينة نصر، لأن اللي حصل بعد كده أنهم عملوا كوبري اللي معدي على الحي العاشر، وعلى فكرة هو كوبري مهم جدا وحل مشاكل كتيرة، بس بعد ما عملوا الكوبري قالوا هنوسع شارع المساق عشان يساع العربيات اللي نزم الكوبري وطلع على طريق السويس أو العاصمة الإدارية. قلنا وماله، ده حتى الوسع حلو، والعربيات لما تركن يبقى الشارع براح ومحدش يكره البراح. لحد هنا والأمور ماشية كويس وعالي العال. اللي حصل بعد كده إنهم بعد ما عملوا توسيع للشارع رفضوا يرجعوا المطبات الصناعية من تاني. بصراحة استغربنا وسألنا بتوع الحي، ردوا وقالوا: فنيا ما ينفعش يا باشمهندس. ليه ما ينفعش يا فندم؟ لان الشارع بعد نزلة الكوبري، وما ينفعش العربيات تنزل من الكوبري تلاقي مطب في سكتها. خلاص اعملوا اشارة مرور توقف العربيات بعد نزلة الكوبري ب500 متر عشان اللي عايز يعدي الشارع يقدر يعدي في امان. وهتفرق ايه يا باشمهندسة؟ ما هو المطب زي الاشارة وكله زي بعضه. طيب ما هو كده يعني مش هينفع يا فندم، حصل حوادث ومشاكل احنا في غنى عنها. يا ستي تفائلوا بالخير تجدوه، ان شاء الله مش هيحصل اي حاجة، وبعدين العمر واحد والرب واحد. لكن اللي حصل بعد كده يا حضرات ان كل يوم تحصل حادثة واثنين وتلاتة، كل يوم نصحى على صوت فرملة عربية وبعديها صراخ، والحكاية دي بتتكرر كل يوم والله من غير مبالغة، فرملة وبعديها صراخ، فرملة وبعديها صراخ، لدرجة اننا بقينا نخاف على الولاد ونقولهم ما تجوش، ونكتفي بمكالمات الفيديو كول عشان ما عدوش الشارع وتحصل مصيبة لا قدر الله. ودلوقتي بقى المشكلة اللي احنا فيها دي ليها حل ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.